كيف دخلت حياته؟ من أي باب تسللت إلى قلبه؟ ولم ينتبه يحيى عندما كان جالسا على مائدة الفطور، لم ينتبه إلى أخته أسماء التي كانت تنظر إليه كالعصفورة الوجلة، تنظر إلى شروده وسهوه. لم ينتبه إليها وهي تقول: هل أنت مريض؟ ولما لم يجبها مدت يدها الصغيرة ووضعت كفها على جبهته تتحسس حرارة جسده، فالتفت إليها وقال: ما لك يا أسماء؟ فعادت تسأله دون أن ترفع يدها: هل أنت مريض؟ فحول وجهه وهو يغالب ابتسامة حزينة وقال: لا. ولما ألحت عليه قال وقد ضاق بإلحاحها: ألا تريدين أن تسكتي؟ فضربت بملعقتها على الصحن فرن رنينا دافئا امتزج بأنغام ضحكتها المتقطعة، وبرزت أسنانها كحبات اللؤلؤ المرصوص وقالت: لا أسكت. ونظر إليها بعتاب كأنه ضبطها متلبسة بمخالفة وقال: لماذا؟ فاسترسلت بضحكتها وأسلوبها الطفولي وقالت: هل أنت مريض؟ قال: نعم. قالت: ما الذي يوجعك؟ قلبي يوجعني. فنهضت وهي تنفر برأسها الصغير وقالت: سأتيك بالدواء الذي تستعمله أمي. وأمسكها من يدها وهو يقول: إنه لا يؤلمني بالمعنى الذي تفهمينه. وبعينين فيهما البراءة والوداعة والصفاء نظرت إليه وقالت بحنان: كيف؟ قال وهو يحاول أن يوضح لها ما يريد: إنه فقط أصابه بعض الغبار. فضحكت ضحكة بديعة وهي ترتد برأسها إلى الوراء وقالت وهي تحاول أن تخلص يدها من يده: أخبرني، كيف يستطيع الغبار أن يصل إلى القلب؟ ترك يدها وهو يشاركها الضحك. والقطة الكبيرة تدور في المكان وتمو، وأمه بنشاطها المعتاد تروح وتجيء تضع صحون الطعام. فلما تم إعداد المائدة أشار إلى أسماء ومد يده وهو يقول: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، بسم الله. لم يكن أمام يحيى إلا أن يغير طريق ذهابه إلى الجامعة لكي يتجنب رؤية الفتاة، سيسلك الطريق المعاكس وإن لم يتعود على سلوكه من قبل. ولكن ما العمل؟ ومضى في الطريق المعاكس فرأى كثيرا من الأشخاص الذين يعرفهم ولم يرهم منذ زمن، أخذوا يشيرون عليه بالسلام فيرد عليهم مبتسما. ومر بأبي يوسف المهندس حاملا طفله يوسف وهو واقف أمام بيته، كان طفله قد تماثل للشفاء. ابتسم له يحيى وهو يسلم عليه. كانت بعض الأشجار قد خلعت أرضيتها وأخذت تتهيأ لاستقبال الربيع، ومضى يحيى وحمد الله على السلامة. فقد مر اليوم الأول والثاني والثالث دون أن يراها، ولكن صورتها لم تغادر خياله، وفي كل يوم يزداد شوقا وتلهفا، والمكان الذي احتلته في قلبه بدأ يتسع، ولكنه كان يقاوم ويحاول أن يأسو جراح قلبه. لم تتساقط الأقفال كلها كما ذكر عماد، فقد استمر يحيى يقاوم مقاومة الأبطال، ولكن هل يثبت وهو الفتى الذي لم يجرب حيل النساء؟ وعادت قصة يوسف عليه الصلاة والسلام تتمثل أمامه كما سمعها من فم الشيخ. شاب في عز قوته وفتوته وجماله، تدعوه امرأة نبيلة عزيزة جميلة، فيقول لها وبكل إباء: معاذ الله، معاذ الله. ويسجل القرآن موقفه هذا بحروف من نور ترددها الأجيال إلى قيام الساعة، وكلما استجدت حادثة مثلها أو قريبا منها: إنه كان من عبادنا المخلصين. خاطب يحيى نفسه وهو يكاد يتمزق من الألم: لقد نجى الله يوسف عليه الصلاة والسلام لأنه كان من المخلصين، فلا بد أني لم أكن من المخلصين. كيف استطاع يوسف عليه الصلاة والسلام أن يصبر وكل شيء، كل شيء، حتى الجدران الأربعة، الأبواب الموصلة، المرأة العاشقة، تبذل له كل شيء، تتودد إليه، تتزين له، تتوسل، تتمرغ عند قدميه، ولكنه قال كلمته: معاذ الله، معاذ الله. أي قوة إيمانية كان يتمتع بها عليه الصلاة والسلام؟ لا بد أن يكون ما قام في قلبه من محبة الله وإجلاله أعظم وأكبر مما تستطيع امرأة مهما بلغت من الحسن والحيلة والدهاء أن تصل إليه أو تنال منه. لقد غسل قلبه من هذه المرأة وملأه بنور الله، فهو دائم التحليق عاليا عاليا لا ينزل إلى الأرض إلا بمقدار ما يتناول منها ما يعينه على الصعود. تدحرجت دمعة ساخنة على خده، خففت من نار الحزن الذي يتأجج في صدره. ومر يوم ويوم ويوم، وبعد صلاة العصر من أحد الأيام رأى يحيى أن يذهب إلى المقبرة ليستمد من صمت القبور موعظة بليغة تعينه على مواصلة السير. كيف وصل المتقون إلى ما وصلوا إليه؟ إنه يتذكر عندما ذهب مرة في بداية تدينه وقرأ بعض ما كتب على القبور: لقد أمدته تلك الزيارة بطاقة إيمانية دفعته إلى مضاعفة الجهد ومواصلة السير، لا سيما عندما التفت إليهم الشيخ وقال لهم: ترى ماذا يتمنى صاحب هذا القبر؟ فرد عليه يحيى: إنه يريد أن يرجع إلى الدنيا ليتوب ويستغفر ويكثر من الصالحات. فقال الشيخ: إن لم يكن هو فكن أنت، فكن أنت ليذهب هذا اليوم هناك، فلعل هذه الزيارة تستطيع أن تغسل من قلبه صورة الفتاة. في مساء اليوم الرابع ذهب يحيى بعد صلاة العشاء إلى بيت صاحبه سليمان، وكان مجلسه عامرا بالإخوة، حيث يشاهدون شريط فيديو عن أحوال المسلمين المضطهدين وأخبار المجاهدين وبطولاتهم، فيجمعون التبرعات لتوصيلها إلى ديار الإسلام المنكوبة. كان يحيى لا يملك نفسه وهو يشاهد المجازر التي ترتكب ضد المسلمين الأبرياء، كان يجهش بالبكاء ويتمنى أن يكون كأولئك الأبطال الذين يرفعون الذل عن أمتنا. تأخر يحيى ذلك المساء في بيت سليمان، فلما خرج كانت السماء قد ادلهمت بالغيوم وأخذت ترسل رذاذا خفيفا لطيفا، وكأن السماء تداعب وجه الأرض، ولكنه ما لبث أن يزداد المطر. أسرع يحيى إلى منزله خشية أن يدركه المطر فيبلل ثيابه، وقبل أن يصل إلى البيت بخطوات برزت من زاوية مظلمة امرأة قد التفت بعباءتها وقالت بصوت هادئ: هل تسمح لي يا سيدي؟ إن سيدتي ليلى تود أن تراك. لقد ظن يحيى أنه قد تخلص منها إلى الأبد، لقد ظن أنها لن تعترض طريقه مرة أخرى، ولكن ها هي خادمتها تأتي لتذكره بها لتجذبه إليها. قال يحيى وقد تملكه الغضب: ماذا تريدين؟ ماذا تريدين؟ ولكن الخادمة بقيت في مكانها وقالت بصوت خفيف ينم عن التأثر والحزن العميق: إنها تريد أن تتوب. صعق يحيى ووقف مشدوها فترة، ثم قال وكأنه يريد التأكد من الكلمة فلعله لم يسمعها جيدا: ماذا؟ قالت: إنها تريد أن تتوب. أحس يحيى بالاستغراب الممزوج بالفرحة، وقال وكأنه لا يصدق ما سمع: وما الذي يمنعها من التوبة؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وذلك حتى تطلع الشمس من مغربها. قالت الخادمة وهي ترفع رأسها الذي تساقط عليه الرذاذ: إنها تريد أن تبوح لك بسر. ازداد نبض قلب يحيى وقال وهو يحرك شفتيه: سر؟ ولماذا أنا بالذات؟ قالت: إنها لا تثق إلا بك. لم يشعر يحيى إلا كما يشعر السابح الذي ألقي في اليم، فنال منه الجهد والتعب، وأخذت الأمواج تتقاذفه إلى حيث يشتهي ولا يشتهي. انتبه يحيى لنفسه، نظر إلى ساعته، الساعة 11:30، لقد تأخر الوقت، آسف لن أستطيع المجيء. ردت الخادمة وكأنها تعلم جوابه سلفا: لا بأس، ستنتظرك غدا في بيتها. أرجوك يا سيدي لا تتأخر عنها، إنها تريد أن تتوب على يديك. ثم مضت. أخذ يحيى ينظر إلى خيال الخادمة وهي متوجهة إلى بيت ليلى: تريد أن تتوب على يدي؟ كلا، لقد نصحني الشيخ: لا تخلون بامرأة ولو قلت أعلمها القرآن. لقد قالها مرارا: قد يعزف الرجل عن كل نساء الدنيا، ولكن امرأة واحدة تستطيع أن تتسلل إلى قلبه وتحتل منه مكانا فلا تغادره أبدا. كلا، إنها خطوة من خطوات الشيطان، ولكن إنها تريد أن تتوب. يجب ألا أضيع هذه الفرصة. سأكون قويا، نعم سأكون قويا، لن أضعف أمامها، نعم لن أضعف، سأكون قويا. سأكثر من ذكر الله، سأقرأ جزءا كاملا من القرآن قبل أن أذهب إليها لأكون قويا ثابتا. استيقظ يحيى في اليوم التالي بعد أذان الفجر بمدة طويلة، وسابق قرص الشمس في الصلاة، واعتبر هذا دليل الهبوط في إيمانه، وجعله يعيد النظر في نفسه. لقد كان اختبارا صعبا جدا، هل يصمد أمام الفتاة أم ينهزم؟ ومضى منتصف اليوم ويحيى ليس بيحيى، لم يشعر إلا وهو يقف على باب بيتها في نهاية الشارع، وكان الوقت قد قارب المغرب، ورفع يده يهم بطرق الباب، وازدادت دقات قلبه، إنه يريد طرق بابها، ولكنه توقف، وأخذت يده تهبط بهدوء حتى استقرت إلى جانبه، ثم استدار عائدا من حيث أتى، ومشى خطوات بطيئة ثقيلة متمهلة، ثم وقف. لقد شعر بشيء خفي يشده إلى الخلف، إلى بيت الفتاة، إلى بيت ليلى. التفت يحيى ينظر إلى البيت، هذه نخلة باسقة تقف أمام الباب باعتزاز، وقد تعلقت الشمس بجدائلها، كيف لم يرها من قبل؟ وهناك أطفال يلعبون بالكرة، يتقاذفون بها بأرجلهم في الساحة أمام المسجد، وصبية صغيرة ترتدي ثوبا أزرق تنتشر عليه خطوط بيضاء، تشير إلى جانب أمها وهي تنظر إلى الأطفال وتضحك، وطفل أسمر أطل من النافذة وقد أرسل تفاحة ربطها بخيط وأخذ يؤرجحها فهو يتسلى بهذه اللعبة. السماء تبدو صافية، كان كل شيء في هذا المكان يبدو لعينيه جميلا ومحببا، البيوت المتلاصقة على الجانبين، الزهور التي تطل من الشرفات، والدكان القديم الذي يقع عند المنعطف، والأطفال، وبيت ليلى. بيت ليلى، وعاد مرة أخرى وقد عزم على أن يطرق الباب. لقد أيقظت هذه الأحلام مشاعره، وزادت رغبته، وملأت حواسه، فأقبل ملهوفا يريد أن يطرق الباب، ولكنه قبل أن يتقدم إلى الخطوة الثالثة تذكر حديث الشيخ بالأمس. كان الشيخ يتحدث إليهم وعيناه تتألقان بنور الإيمان، ونظراته تنفذ إلى أعماق القلوب. تذكر جماعة المسجد، تذكر عبد الله بن إبراهيم ومحمد السعيد وأبا الحسن وسلمان النجري وخالد النوري وغيره، كلهم كانوا يستمعون إلى الشيخ، أما هو فقد استطاع أن يتحاشى النظر إلى الشيخ طوال الوقت لئلا يفتضح. وتذكر كيف ضرب الشيخ مثلا للسائرين إلى الله، ترى أين مكان؟ هل هو في حال المتدحرج من الجبل؟ وإلى أين وصل؟ أتقف هذه الفتاة في طريقه إلى الله؟ انتبه يحيى لنفسه، كيف وصل إلى بيتها؟ كيف جره الشيطان إلى هذا الطريق؟ كيف؟ غضب وأخذ يخاطب نفسه، لا بد أن أنصحها نصيحة شديدة، أن تتقي الله ولا تتبرج، سأقول لها بكل صراحة، لا تفتن الشباب بجمالك، ارجعي إلى الله قبل أن يأتيك ملك الموت، فإن أرادت أن أدخل بيتها فسأقول لها بكل ثبات، معاذ الله، نعم سأقولها بكل قوة. أسرع يحيى الخطى نحو الباب، وطرق الباب وانتظر، انتظر طويلا فلم يفتح الباب، وطرق مرة أخرى، وتمنى لو سمع صوتا، أي صوت؟ فلم يسمع إلا شقشقة العصافير على النخلة الباسقة التي تجاوزت في ارتفاعها سطح الدار، وأراد أن يعود من حيث جاء، ولكن تذكر أن الطرق المشروع ثلاث مرات، وقد طرق مرتين، ورفع يده. كانت ليلى قد أبصرت يحيى عندما أقبل، وكانت تقف وراء الباب تنظر إليه من ثقب صغير، فلما طرق يحيى الثالثة انتظرت حتى هم بالانصراف، ثم فتحت الباب وبدت له. وفاح من داخل البيت رائحة المسك الزكي، وبصوت كالهمس قالت: تفضل. وتركت الباب مفتوحا وتقدمته إلى غرفة الاستقبال. ذهل من هذا الجمال الفائق ومن هذه الرائحة الزكية. كل شيء أراد أن يقوله تبخر مع أول نظرة وأخذ يتقدم بخطى بطيئة كالنائم، وصدره يعلو ويهبط، لم يشعر إلا وهو في الداخل. أشارت إليه ليلى بكل رقة تدعوه إلى الجلوس، ثم تركت الغرفة وعادت بعد قليل وحملت إليه في صينية مستديرة قدحا من الرمان. وأمام هذا نسي حديث الشيخ، نسي كل شيء، وأصبح لا يعيش إلا هذه اللحظة، ولا يدري كيف امتدت يده إلى القدح الذي يحاكي لونه. وهل كان ينظر إلى القدح أم إليها؟ كان ينظر إليها كالمسحوق، ولم ينتبه إلا على صوتها وهي تصيح: انتبه العصير. كانت يده قد مالت بالقدح، وكاد العصير أن يتبدد على ثوبه. ونسي يحيى الغرض الذي جاء من أجله، ولم يشعر إلا وهو يقول لها بصوت خافت متقطع: كيف حالك؟ بخير. ثم ابتسمت وقالت: وأنت كيف حالك؟ فقال بعد ما احمر وجهه وابتلع ريقه: أخبرت أنك تريدين رؤيتي. نعم، ماذا تريدين؟ ابتسمت ابتسامة ملأت وجهها، زادت من دقات قلبه، غض بصره وبقي صامتا لحظات والقلوب تتحدث بدقاتها الرتيبة. أخذت تنظر إلى وجهه الجميل فقالت هامسة: أنت تحبني أليس كذلك؟ نظر إليها كالمسحور وقال بصعوبة: نعم، وأنا كذلك. كان لا يزال يحمل القدح بيده عندما قالت: لقد صنعته لك. قال بنفس الصوت الخافت الحالم: وما يدريك أنني سأجيء. قالت وهي تشير بأطراف أناملها المخطبة: قلبي حدثني أنت لا تطيق فراقي أليس كذلك؟ ورفع القدح إلى فمه وأدنت كرسيها وهي تقول: اشرب، أنا صنعته لك بيدي. ومدت يدها تريد أن تسقيه، اقتربت من يده. لم تبق إلا مسافة قصيرة جدا، وفجأة ارتفع صوت المؤذن لصلاة المغرب: الله أكبر الله أكبر. ألقى يحيى بالقدح وكأنه أصيب بلذع، ونهض وهو يقول: إني صائم. لم تعرف ليلى ما تجيب. أسرع يحيى نحو الباب وهو يردد: يجب أن أنصرف. خرج يحيى والدنيا تميد به، ولا يدري كيف قادته قدماه إلى هنا. اهتزت النخلة طربا وهي تودع يحيى: لقد نجاه الله. رفع يحيى رأسه إلى السماء، وإذا بالقمر كأنه يضحك إليه مهنئا. شعر كأن الجدران والبيوت والدنيا الدنيا كلها ترحب. يا يحيى هذا الركب قد صار مسرعا، ونحن قعود، ما الذي أنت صانع؟ أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم؟ صريع الأمان والغرام ينازع. يا يحيى هذا الركب قد صار مسرعا، ونحن قعود، ما الذي أنت صانع؟ أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم؟ صريع الأمان والغرام ينازع. فقم وانظر الأكوان والنور عمها، ففجر التداني نحوك اليوم طالع. فقم وانظر الأكوان والنور عمها، ففجر التداني نحوك اليوم طالع. وكن عبده ألقي القيادة لحكمي، وإياك تدبيرا فما هو نافع. أيا يحيى هذا الركب قد صار مسرعا ونحن قعود ما الذي أنت صانع أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم صريع الأمان والغرام ينازع فمحو إرادات وكل مشيئة هو الغرض الأقصى فهل أنت سامع فمحو إرادات وكل مشيئة هو الغرض الأقصى فهل أنت سامع كذلك صار الأولون فأدركوا على إثرهم فليسر من هو التابع أيا يحيى هذا الركب قد صار مسرعا ونحن قعود ما الذي أنت صانع أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم صريع الأمان والغرام ينازع أيا يحيى هذا الركب قد صار مسرعا ونحن قعود ما الذي أنت صانع أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم صريع الأمان أين كان كل هذه المدة ومضى في طريقه يا يحيى هذا الركب قد صار مسرعا ونحن قعود ما الذي أنت صانع أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم صريع الأمان والغرام ينازع يا يحيى هذا الركب قد صار مسرعا ونحن قعود ما الذي أنت صانع أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم صريع الأمان والغرام ينازع إنه يريد أن يرى الشيخ أن يجلس بين يديه أن يعترف بتقصيره كان الطريق طويلا والمنعطفات كثيرة والبيوت تقف على الجانبين والشارع خاول من المارة أسرع في السير إنه يريد الوصول إلى المسجد إنه يريد أن يعود إلى سابق عهده أن يعود إلى الله بقلب تائب خاشع منيب لم يكن يظن أنه يستطيع أن يفارق أحدا من أصحابه لم يكن يظن أنه يستطيع أن يبتعد عنهم كيف ابتعد عنهم كل هذه المدة لقد كان في رحلة خطرة المحظوظ فيها من يعود منها سالما لقد كان صغيرا يوم بدأ يعتاد المساجد وكان صغيرا يوم أخذ يتردد على مواعظ الشيخ كان أبو الحسين يطرق عليه الباب كل يوم عند إذان الفجر يوقظه للصلاة ثم يتحلقون لقراءة القرآن وتعلم التجويد وبعد الشروق يصلون ركعتين ثم يذهبون إلى مطعم بيان للإفطار إنه يتذكر تلك الأيام وتلك اللحظات لقد كانت أياما جميلة لن ينساها أبدا لن ينسى شباب المسجد لن ينسى معاذ الفتى الأسمر الطويل الذي لا يترك صيام الاثنين والخميس لقد أمضى سنوات عديدة وهو يحاول العثور على فتاة لكي يخطبها لنفسه فلم يوفق لأنه لم يجد الفتاة التي تناسبه أو التي تناسب أمه كما يقول أخوه هازئا لن ينسى محمد الفتى الطيب اللطيف الوديع الذي يدرس الطب والذي كان يراه يمشي في ساحة المسجد ذهابا وإيابا وهو يحاول حفظ سورة التوبة لن ينسى أنس ودعاباته التي لا تنتهي وروحه المرحة ومشاريعه الكثيرة التي كان يبنيها في الهواء وحكاياته عن أمه وكم مرة تخطئ في العد كان مع روحه المرحة كان لا يملك نفسه في مواعظ الشيخ فقد كان ينفجر في البكاء لن ينسى أبا عبد العزيز وسمته الهادئ ودروسه الفقهية التي تعلمها في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض لن ينساهم أبدا أبدا كانوا يحيطون به يحبونه بل ويراه بعضهم قدوة له ويتمنى لو بلغ مبلغه أيستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ومضى يحيى يريد أن يصل إلى المسجد قبل انقضاض الجماعة من صلاة المغرب إنه لا يريد أن يخرج الشيخ من المسجد قبل وصوله تمنى لو استطاع أن يطير وتذكر العم أبا عبد الله القحطاني والذي وقف مرة يخاطبه ويقول ليتني نشأت في طاعة الله كما نشأت يا يحيى هنيئا لك ثم رفع المنديل ليمسح دمعة ترقرقت بها عينه وقال ليتني أرزق بابن مثلك إنه لن ينسى هذا لن ينسى والده وكان يتمتم بعد صلاة الفجر ويقول الحمد لله الذي رزقني ولدا صالحا تصل دعواته إلى قبري وأمه الحزينة التي كانت تنظر إليه وتبكي بصمت والتي سمعها قبل أيام تقول لأبيه بصوت خافت لا أدري ما الذي جرى ليحيى، كلمه يا رجل كلمه لعله يحدثك. وأخته الصغيرة أسماء لم يعد يداعبها ولا يسألها عن قطتها، حتى شكت لأمها فقالت: لماذا لا يكلمني يحيى؟ هل هو مريض؟ والشيخ الحبيب إنه يحبه كثيرا، كان لا يمل من سماع حديثه، كان يرغب بالمزيد المزيد. وهل لدى الشيخ إلا كل نافع مفيد؟ كان يتحدث وكأنه يغرف من بحر ليس له ساحل. إنه في طريقه إليه، سيقص عليه ما جرى، سيقول له ماذا يقول. ورأى المسجد أمامه ببنائه القديم ومئذنته المتواضعة، وتقدم بخطوات بطيئة مترددة. لقد شعر كأن حجارة المسجد تنظر إليه بعتاب، وكأن جدرانه التي تتطلع إليه بصمت قد فرحت بقدومه. إن هذا المسجد يعرفه، إن كل حجر فيه يعرفه. كم مرة حضر إلى المسجد قبل أن يحضره أي إنسان، كم مرة قضى الساعات الطوال قائما مصليا أو قارئا للقرآن أو ذاكرا لله تعالى، كم مرة اعتكف فيه حتى يربي نفسه ويصفي روحه من شوائب الدنيا. لقد كان مكانه في الصف الأول من صلاة الجماعة ومع التكبيرة الأولى، وها هو اليوم يدخل هذا المسجد تائبا نادما بعد أن زلت قدمه في وحل الذنوب. إنه يشعر كأنه كان غائبا عن المسجد فترة طويلة ثم عاد مرة أخرى. هذه الشجرة الكبيرة في ساحة المسجد في مكانها لم تتحرك، والمصابيح المضيئة وحديقة المسجد الجميلة بأزهارها الملونة المتناثرة في أرجاء الحديقة، وخادم المسجد الباكستاني سيد محمد وهو يسقي الحديقة لم ينتبه ليحيى. تقدم يحيى، كان المصلون قد خرجوا ولكنه لم ييأس، فلعل الشيخ أراد الاعتكاف بين المغرب والعشاء. وتعدى باب المسجد وهو يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أحس بشعور غريب كأنه لأول مرة ينتبه لمعاني هذا الدعاء العظيم: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إن أبواب رحمة الله مفتوحة دائما، لم تغلق في ساعة من ليل أو نهار. فأين التائبون الآيبون النادمون؟ لاح له المحراب وكأنه يعاتبه على طول غيبته. تلفت يحيى وإذا برجل مستند بظهره إلى الدعامة الوسطى من المسجد. اقترب منه يحيى، اقترب أكثر، فقال له الرجل المستند دون أن يلتفت: وأخيرا عدت يا يحيى، أخيرا عدت يا يحيى. فوجئ يحيى، إنه الشيخ، كيف عرف أنه سيأتي؟ هل كان في انتظاره؟ رفع الشيخ رأسه وإذا بوجهه المستنير بنور القرآن وآثار العبادة تبدو عليه. نظر الشيخ إلى يحيى نظرة الوالد الرحيم، وتقدم يحيى خجلا مترددا كأنه يحمل أوزار الدنيا، واقترب منه وسلم عليه. جلس أمامه مطرقا، شعر يحيى بيد الشيخ توضع على كتفه، وسمع صوته المضمخ بعبير القرآن وهو يتلو: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. هش قلبه لهذه الآية، وشعر كأنه يسمعها لأول مرة، شعر كأن المسجد يهتف بالآية مهنئا. كل شيء فرح بتوبته وسر بعودته، حتى الكتب الموضوعة في المكتبة التي طالما قرأها، حتى النخلة الواقفة هناك، كل حجر في هذا البناء الطاهر استقبله بفرح وسرور، حتى المحراب فتح له ذراعيه. أراد يحيى أن يقول شيئا، أن يتكلم، أن يقص على الشيخ كل ما جرى له، ولكنه لم يستطع. لقد تحولت كلماته إلى دموع، ارتمى على الشيخ يحتضنه باكيا. وعاد الشيخ بصوته الهادئ الوقور يتلو: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفي ليلة الخميس دخل عماد على ماجد وهو مسند وجهه على راحتيه تبدو عليه علامات الكآبة، ماذا بك يا ماجد؟ لم يجبه. اتكى على الكرسي القريب منه ووضع يده على ظهر ماجد وهو يتأمل وجهه. ماذا بك يا رجل؟ فقال وكأنه ينتزع الكلام انتزاعا: لقد فر منا حسن. تفاجأ عماد وقال: ماذا تعني؟ رد ماجد حزينا: لقد رجع إلى جماعة المسجد كما كان سابقا. صرخ عماد غاضبا: كيف ذلك؟ أجاب ماجد: مررت قبل المغرب بالشارع الذي يمر بالمسجد فوجدت الشيخ يعظ حسنا وهو يربت على كتفه وحسن غارق في البكاء، ثم مضيت في طريقي حتى لا يراني الشيخ. وبعد العشاء كنت جالسا في البيت فدخل علي حسن وقد احمرت عيناه وتغير لونه، وأخذ يمشي بخطوات ثقيلة حتى وقف عند الطاولة وسط الغرفة، نظر إلي طويلا فقلت له: ما بك يا حسن؟ اغرورقت عيناه في البكاء وهو يقول: أما آن لنا أن نعود إلى الله؟ أما آن لنا أن نستغفر ونتوب؟ لا بد أن نهجر ماضي السوء. فقلت له: ما الذي كان يحدثك به الشيخ عند المسجد؟ فقال: لقد انتشلني من مستنقع الشهوات، لقد كنت ميتا فأحياني الله به، كنت أعمى فبصرني الله به، كنت ضالا فهداني الله به. صرخ عماد غاضبا: لا عليك، سيعود مرة أخرى، سنغريه بالليالي الحمراء. قال ماجد بصوت هادئ: هذه المرة لا أظن. قال عماد بلا مبالاة: ليذهب إلى الجحيم، لا حاجة لنا به. ثم ألقى بنفسه على الأريكة وهو ينقر على الطاولة القريبة بشكل رتيب، ثم قال: أين أسامة؟ لم يجبه ماجد. كرر عماد سؤاله مرة أخرى: أين أسامة يا ماجد؟ أجاب ماجد وهو مطأطئ الرأس: ذهب معه. صعق عماد وقال: مع من؟ أجاب ماجد: مع حسن، إنهما يريدان السفر معنا. نهض عماد من مكانه وهو يصيح: السفر إلى أين؟ هز ماجد رأسه وهو يقول: لا أدري. أسرع عماد نحو الباب ثم وقف وقال: وأين هو الآن؟ أجاب: عند بيته يضع حقائبه في سيارته. وبينما أسامة عند سيارته الجيب السوداء إذ بشخص متجه نحوه مسرعا، وإذا به عماد فسأله وهو يلهث: إلى أين يا أسامة؟ أخذ أسامة يرتب أغراضه داخل السيارة وقال دون أن ينظر إليه: إلى مكة. فسأله عماد مستغربا: ماذا تفعل في مكة؟ ألن تسافر معنا إلى فرنسا هذه العطلة؟ لا تهتم، تكاليف سفرك علي. أجابه أسامة بكل هدوء: يا عماد، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. قال عماد: ماذا تعني؟ فأجاب: لقد سئمت حياة الذنوب والمعاصي، وآن الوقت الذي أعود فيه إلى ربي تائبا منيبا. قال عماد وهو منفعل: وهل ستتركنا؟ وضع أسامة الحقائب في السيارة ثم أمسك باب السيارة ووقف برهة ينظر إلى الأرض ثم قال: نعم. صرخ عماد دون وعي: لماذا؟ لماذا يا أسامة؟ هل آذيناك أو ضايقناك في شيء؟ وقف أسامة وصدره العريض يعلو ويهبط وقد بدا قويا رائعا في تناسق جسمه ولون وجهه، وقال بصوت هادئ: لقد قضيت ما مضى من حياتي عبدا للشهوة، فأردت أن أقضي ما بقي منها عبدا لله. هتف عماد وهو يمسكه من يده: ما الذي يمنعك أن تعبد الله وأنت معنا؟ فأبعد يده بلطف وقال: أريد أن أهجر الماضي بكل ما فيه من تعاسة وذنوب ومعاصي، فإن أردتم أن نعبد الله سويا فهيا معنا، أما إن أبيتم فهذا فراق بيني وبينكم. فاستعطفه عماد بنظراته قائلا: منذ متى وأنت تعيش في هذه الأفكار؟ فقال: من يوم التقيت بالشاب العابد الزاهد يحيى. ومضى يتكلم عنه بصوت عميق النبرات يوحي بشدة تأثره: أنت لا تدري أي شاب هذا، كنت أنظر إليه من بعيد فأراه كأنه ذهب إلى الآخرة واطلع على ما فيها ثم عاد إلى الدنيا، فهو دائم الرغبة والرهبة، لا تغادره صور المعذبين في النار ولا صور المتنعمين في جنات النعيم، إنه شاب لا يعرف كثير من الناس. سكت أسامة برهة ثم مضى يقول: منذ التقيت به لأول مرة وأنا أفكر في الكلمات التي قالها لي: أنت تعلم يا أسامة أني أحب لك الخير، فاتق الله واجتنب المعاصي، الناس في غفلة فإذا ما تنتبهوا. فكرت في نفسي وفكرت فيك وفكرت في يحيى، هذا الشاب الذي يملك المال والقوة والجمال، من من النساء لا ترغب في يحيى؟ ولكنه الشاب النظيف الذي لا يدع شيئا يلوث قلبه الأبيض، لا يغرنك بعض ما ترى من نزوله، فإنه لا ينزل إلا ليعلو، ولا يدنو إلا ليبتعد، ولا يهبط إلا ليحلق. إنه يحاسب نفسه بعد كل هفوة يرتكبها، ولا يزال بنفسه حتى يقيمها على الجادة البيضاء. وسكت أسامة وظل صدره العريض يعلو ويهبط، كان يبدو كالبركان الذي ضاق بالنار المتأججة في صدره فأراد أن يقذفها. قال عماد: ولكن يا أسامة. فقاطعه بحدة: اسمع يا عماد، لقد تاقت نفسي إلى ما عند الله تعالى من نعيم، وزهدت في متاع الدنيا الفاني. وعاد عماد يقول له مرة أخرى: يا أسامة. فقاطعه: لن تنفعك أموالك في قبرك يا عماد، ستزول الشهوة وتبقى الشقوة. صرخ عماد وقد اعتراه الغضب: هل نسيت صداقتنا وأيامنا الجميلة؟ ابتسم أسامة ابتسامة المستهزئ وهو يقول: إنها صداقة شيطانية وأيام مظلمة، لقد تبت إلى الله ولن أعود إلى حياة المعاصي مرة أخرى، لقد قطعت التذكرة وسأسافر مع حسن غدا، إني مهاجر إلى ربي وأسأله أن يغفر لي ما مضى. وفي منتصف ليلة الخميس انطلق عماد وماجد بسيارة عماد الشبح إلى فندق هيلتون لحضور حفلة غنائية، كان يسيران بسرعة كبيرة، وعندما وصلا إلى المنعطف انزلقت السيارة ثم ارتطمت بعمود الكهرباء وقتل على الفور. ماتا وهما ذاهبان إلى معصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله حسن الختام. أما حسن فهو الآن مدرس للتربية الإسلامية في ثانوية الرشاد، وأصبح قدوة للتلاميذ والزملاء. وأما أسامة فإنه الآن يكمل دراسته العليا في كلية الشريعة قسم العقيدة. أما ليلى فقد سافرت مع أبيها إلى فرنسا، وعزمت على البقاء فيها 5 سنوات لتنسى الماضي وتداوي جراح قلبها، ولتملأ وقتها بمساعدة أبيها في مراجعة الحسابات ومتابعة الأمور المالية لشركاته في فرنسا. أما يحيى فقد اختار لنفسه طريقا آخر، لقد وثب إلى الدرجات العلا والنعيم المقيم، حيث لم يستطع أن يهنأ بنوم ولا يلتذ بطعام، وأبناء القردة والخنازير يلطخون ساحة الأقصى الشريف بأحذيتهم القذرة، ويكسرون عظام إخواننا المسلمين، ويقتلون الأبرياء والشيوخ والأطفال. لقد استطاع أن يأخذ فيزا لدخول إسرائيل، ومما سهل له ذلك حصوله على الجنسية الأمريكية، وبالتنسيق مع كتائب عز الدين القسام استطاع تنفيذ عملية تفجير قتل من جرائها أكثر من 60 نجس يهودي. وانطلق يحيى في حواصل طير يسرح من الجنة حيث يشاء، يحلق مع إخوانه الشهداء، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. يحيى بين القدس وليلى، لقد خير يحيى بين عشق القدس وعشق ليلى، يحيى فاختار عشق القدس، يحيى وارتمى في أحضان الأقصى الشريف، يحيى يبث إليه أشجار، يحيى ويسقيه من دمه الصافي قهوته العربية، يحيى يحيى بين القدس وليلى، بين القدس وليلى. يا يحيى هذا صار مسرعا ونحن قعود، ما الذي أنت صانع؟ يحيى يحيى بين القدس وليلى، بين القدس وليلى. تم إخراج هذا العمل باستوديو التميز بالقاهرة، مهندس ضياء عبد الله ومهندس محمد موسى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الركب قد صار مسرعا ونحن قعود، ما الذي أنت صانع؟ أترضى بأن تبقى